بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. بعد أن بين الإمام مسلم رحمه الله آداب الأكل والشرب شرع في بيان آداب اللباس، وبين ما يجوز لبسه وما لا يجوز، ثم أتبع ذلك بالهيئات التي يلبس بها الناس وما ينبغي أن يلاحظ في اللباس وما ينبغي أن يجتنب من أحوال في اللباس، خاصة ما يكون فيه التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، والبحث عما يحقق التقوى في لباس الإنسان، وأن يجتنب ما يؤدي إلى الكبر وما يؤدي إلى الرياء والتعاظم وما يظن أن في لبسه نوعا من الخيلاء والتكبر. وبدأ بذكر أحاديث الوعيد التي أوعد الله جل وعلا بها بعض الخلق الذين يتخذون من اللباس وسيلة في التعالي والترفع والتكبر على سائر الناس، فأورد حديث أن من لبس لباسا وجره تكبرا وخيلاء فإن الله جل وعلا يجازيه بأن لا ينظر إليه. والله جل وعلا إذا امتنع من النظر إلى عبده فإن هذا غاية المقت وغاية الرد وغاية عدم قبول أعماله، حيث إن الرب سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده ما يدل على تقواه وما يدل على إيمانه وما يدل على تواضعه وما يدل على إشفاقه ورحمته بإخوانه. فإذا قصد الإنسان عكس ذلك صرف الله عنه النظر ولم يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ويجعل عاقبته إلى النار وبئس المصير. هذا ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لنا حتى نأخذ بالأسلوب المستقيم وبالطريق السوي لنكون عباد الله المخلصين. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، يعني هذا الحديث من مصادر يعني الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله من مصادر كتاب مسلم، فهو أخذه من طريق تلميذ الإمام مالك يحيى بن يحيى يرويه عن مالك في كتاب الموطأ. نعم. قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي هؤلاء شيوخ الإمام مالك كلهم يروون الحديث وينتهي إلى نافع شيخ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر الله جل وعلا إلى من جر ثوبه خيلاء، ومعنى خيلاء يعني تكبر وتفخم وتعالي على الناس، يتخذ الثوب ليتكبر على عباد الله. فمن كان هذا حاله فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه. ولذلك جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع أسباب الخيلاء، منع أسباب التكبر، فلا يطيل الثوب ولا يتركه ينجر في الأرض، بل عليه أن يقصر من ثوبه وأن يجعله إلى نصف الساق أو أعلى من الكعبين، كعبي الرجلين، فإن في هذا ضمانا للتواضع والتذلل والخشية من الله. وفيه ابتعاد وتجنب عن الكبر والخيلاء. ولهذا كان من أبرز صفات المؤمنين أنهم يتجنبون الكبر والخيلاء. وأبرز دليل على ذلك تقصير الثياب، لأن مسألة الخيلاء قد لا يريدها الإنسان ولا يتعمدها، لكنها فجأة تطرأ دون أن يحس بها، ولا يرى الإنسان نفسه إلا وقد وقع فيها، خصوصا إذا وجدت بعض الأسباب كأن يكون قماش الثوب من النوع الثمين. ولهذا حرم الإسلام لبس الحرير، لأنه مظنة الكبر ومظنة الخيلاء. فيلبس الإنسان من الثياب التي تجنبه الكبر، وهي ما كان من القطن أو ما كان من الكتان. كذلك يتجنب الإنسان لبس المختلط من هذه الأقمشة الغالية كالحرير والديباج، لأنها تطفي على الثياب نوعا من الزهو. فإذا قصر ثيابه على القماش والنسيج العادي تجنب الوقوع في الخيلاء. فتطويل الثياب واختيار ما غلا من الثياب كلها أسباب تدفع بالإنسان إلى الإحساس بالرفاهية والإحساس بالخيلاء وبالتعالي وبالتجبر، فليتجنب الإنسان ذلك سواء كان اللباس على هيئة حلل، وقد تنوعت الحلل في هذه الأزمان، فيها الإزار والرداء، وفيها البنطال والجبة، وفيها غيرها مما أحدث الناس من موديلات وأشكال وهيئات يصنعون منها الثياب والقمصان والبرانيس والبدل وغيرها، وكلها يظن أن فيها نوعا من الخيلاء. فإذا لبس الإنسان هذه الملابس وأحس بالعلو والتكبر وقع في الخيلاء، وجزاء هذا الخيلاء أن الله تعالى لا ينظر إلى من وقع في نفسه شيء من ذلك، يمقته ويكرهه، لأنه إنما خلق من أجل العبادة وخلق من أجل الطاعة، وهو وهيئت له الملابس من أجل أن تعينه على طاعة الله والتذلل لله والخضوع لله والخشية من الله، لا أنها يستشعر من خلالها بالجبروت والطغيان والكبر. ولهذا قال إن من لبس لباسا وجر ثيابه خيلاء الله جل وعلا لا ينظر إليه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان، كلهم عن عبيد الله حا كلهم يرويه عن عبيد الله يعني ابن عبد الله ابن عمر. فرجع الحديث إلى ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حا قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث ابن سعد حا قال وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة. هذا الحديث اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواته نافع وتلاميذ نافع وكلهم قالوا إن الله لا ينظر إلى هذا العبد المتكبر، وبعض الروايات قيدت ذلك لا ينظر إليه يوم القيامة، وهذا أشد نكاية من مطلق عدم النظر. احتمال أنه لو لم ينظر إليه في الدنيا لكنه إذا تاب وتراجع يعفو الله عنه، وأما يوم القيامة فليس مجال للعفو وإنما المجال للمحاسبة، فكأنه سيخضع يوم القيامة لحساب الله على ما كان في نفسه من كبرياء وما كان في نفسه من الخيلاء. فلا بد من أن يعذب على ما اقترف، ولهذا كان هنا التهديد والوعيد أشنع. فأورد الإمام مسلم رحمه الله الروايات وذكر في أولها الروايات المطلقة ثم ذكر الروايات المقيدة بأنه سيؤاخذ على تكبره وتجبره وعلى تحليه بالخيلاء يوم القيامة. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد

لهذا الرجل بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يحذره ويوعده بأن يترك هذه الخصلة لأنها ستؤول به إلى النار. جارنا الله وإياكم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره ولم يقول ثوبه. وهنا يستوي الإزار والثوب إذ الغرض من هذا إبراز الكبر وإظهار التكبر ولا يختص ولا يختص الخيلاء بنوع من الثياب دون نوع وإنما هي الهيئة التي يلبس بها فمتى تجاوزت الحد بحيث إنها كانت أسفل الكعبين فإنها توجب هذا المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم في هذا الباب تفاوتت أنظارهم لأن بعض الأحاديث جاءت مقيدة بالخيلاء من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه كبر فتناولت أن من صنع ذلك وهو مستشعر الكبر والخيلاء والتعالي فهو الذي يلحقه هذا الوعيد. وجاءت بعض الأحاديث مطلقة دون التقييد بالكبر قولهم ما كان أسفل الكعبين ففي النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه على ألا تزيد الثياب عن نصف الساقين أو أسفل الكعبين فهل كل من لبس ثوبا ونزل عن أسفل الكعبين يشمله الوعيد أو أن الوعيد مقرون مقصور على من استشعر الخيلاء والتكبر؟ فكثير من أهل الحديث ومن أهل العلم حملوا الأحاديث مطلقها على مقيدها وقالوا لا يلام أو لا يؤاخذ العبد ولا يوعد بالعذاب إلا إذا كان مستشعرا التعالي والكبر والخيلاء. لا لكن لو صادف إنسان لبث ثوبا ونزل الثوب على الكعبين وجر ثوبه لكن دون استشعار بالخيلاء، هل يشمله هذا الوعيد أو لا؟ فكثير من أهل العلم على أنه يشمله، لأن مسألة الخيلاء هذه أمور تطرأ، خصوصا إذا كان الإنسان في مجتمع وفي أوساط ينظر الناس فيها إليه، ومتى استشعر العجب واستشعر الرضا واستشعر التكبر واستشعر الخيلاء وقع في الوعيد. فربما يطرأ عليه هذا الشعور دون قصد منه ابتداء عندما لبس هذه الثياب. أما من قصد هذا الشعور حتى وإن لم يجر الثياب، لأن ما يستشعره في نفسه هو الذي ينبني عليه الحساب والعقوبة. أما ما لم يستشعر ذلك فربما كان غير مؤاخذ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، اعتذر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنه أحيانا ينزلق إزاره ويجر إزاره دون قصد الخيلاء والتكبر. وأبو بكر رضي الله عنه معلوم أنه من أكثر الناس حرصا على تجنب الكبر والخيلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال له أنت لست منهم يا أبا بكر، لأن من سبر حال أبي بكر وعرفه علم أنه لا يقع منه شيء من العجب أو شيء من العجب والخيلاء، ولذلك استثناه. وأما غيره فيصعب استثناؤه، خصوصا إذا لم يحتط لنفسه عند لباسه من أن يقع منه الخيلاء والتكبر. وهذه الخصال قد يدخل فيها الإنسان دون استشعار ودون قصد، لكن ما يحيط به من ثناء أو من إعجاب أو من نظر من الآخرين لعلها تكسبه الوقوع في هذا الشعور فيقع فيه دون أن يقصده ابتداء وينتج من ذلك وقوعه في هذا الوعيد. والأفضل للإنسان أن يتجنب أسباب الوقوع في هذا الوعيد فيقتصر في لباسه على ما حددته الشريعة وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يتجنب الإنسان الوقوع في هذه البلايا دون أن يحس، فيقصر لباسه على نصف الساقين، وإن تجاوز فلا يبلغ حد الكعبين، ويجتنب لباس الشهرة، ويجتنب الألبسة المنهية عنها كالحرير والديباج. ويأخذ بالألبسة المباحة كالقطن والكتان، بالإضافة إلى أنه يربي نفسه ويهيئها على تجنب الكبر والتعالي على الناس، سواء كان ذلك من خلال لباس أو من خلال هيئة أو من خلال دابة أو من خلال تعامل، حتى يحقق التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال: سمعته يقول: لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني نظر رضا. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لهذا الصحابي الجليل، في أنه لا يترك إزاره يسترخي، وإن كان يعني هذا الصحابي ظاهره أنه ما قصد به الخيلاء، لكن تعليم الإنسان وتربية نفسه والحرص على أن يوافق المراد الشرعي وأن يلتزم بما يحبه الشرع يكون أولى وأفضل. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير، يعني ينبهه، لأن من مهام الأمراء والأمير أن يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا قد جر إزاره فكأنه ينبهه إلى أن يصلح إزاره ويقتصر على ما شرعه الإسلام من أن يكون الإزار إلى نصف الساقين، وإن نزل فلا يتجاوز الكعبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. ومعنى بطرا يعني خيلاء. وهذا القيد هل له مفهوم أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس له مفهوم، وإنما مجرد نزول الإزار أو الثوب عن الكعبين يوقع في هذه يوقع في هذا الوعيد يوقع في هذا الوعيد، لأن مسألة جر الثوب بطرا أو خيلاء أو غير ذلك ربما تطرأ للإنسان وتقع دون إحساس منه ودون قصد منه. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاء قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة رضي الله عنه، وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة رضي الله عنه يستخلف على المدينة، يعني أميرا، وكان مما يحرص عليه رضي الله تعالى عنه تنبيه الناس إلى عدم جر الأردية أو الأزر أو القنصان أو غيرها أشرا أو بطرا، وعليهم أن يلتزموا بما شرعه الإسلام تجنبا عن الوقوع في الخيلاء وفي البطر وفي الأشر. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.